بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الصلاة والعلم بها يستدعي أربعة أركان. الركن الأول في المقدمات وهي سبع، المقدمة الأولى الصلوات، والمفروض منها تسعة. البحث حول الصلوات، الصلاة تنقسم إلى قسمين، منها واجب مفروض في الكتاب والسنة بالأصالة، ومنها واجب في العرب بنفسه ليس واجبا وإنما يجب بنذر أو بعهد أو بيمين. والواجب من الصلوات الحمد لله كلكم مكلفون وكلكم مصلون، تصلون إن شاء الله، فالصلوات اليومية معلومة لديكم. كم الصلاة اليومية؟ ها؟ ما هي يومين؟ اثنين بس هذولا؟ جيد. المفروض خمس صلوات، الصلوات اليومية، والصلوات اليومية في ثلاثة أوقات كما دل عليها عليه القرآن الكريم، وسوف نحدد إن شاء الله ونبين هذا في وقته كيف يدل الدليل على أن هناك ثلاثة أوقات فقط وليس خمسة أوقات، ثلاثة أوقات يقع فيها خمس صلوات: صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، والمغرب، والعشاء. إذن الصلوات اليومية المعروفة وصلاة الجمعة، طبعا صلاة الجمعة مع توفر الشروط وتحقق الشروط، ها مو شروط، الشروط شروط الوجوب، لأنه لا خلاف بين المسلمين في أن صلاة الجمعة واجبة، لكن ليست واجبة واجب تعييني، وإنما هي واجب بالوجوب التخييري لا بالوجوب. واجب تخييري يعني إذا توفرت فيها الشروط أجزأت عن صلاة الظهر، والمكلف مخير بين إتامتها وبين إتام صلاة الظهر، وإلا لكان على المكلف ست صلوات واجبة باليوم والليل. وصلاة العيدين أيضا، طبعا هذا نتكلم في زمن الحضور، واجبة في زمن الحضور مع توفر الشروط، في زمن الغيبة لا، استحباب، إذا توفرت الشروط نعم يكون هناك وجوب. وصلاة الكسوف، الكسوف أو الكسوفين يعبر عنه، كسوف الشمس وخسوف القمر، كسوف الشمس وخسوف القمر. وصلاة الزلزلة، طبعا هذه واجبة عند احتراق القرص من أول ابتداء حصول الحادثة أو احتجاب القرص، يبتدأ الإنسان يصلي ويستحب تكرار الصلاة. أيضا من الصلوات الواجبة صلاة الزلزلة، تعرف الزلزلة كيف ترتد الأرض، ترتد أو ترتجف الأرض، احتجاج الأرض. وصلاة الآيات، صلاة الآيات غير الزلزلة. الآيات حدوث عاصفة سوداء مثلا أو ريح قوية أو شيء يعني آية من الآيات السماوية هذه. وكذلك الخوف سوف يأتي صلاة الخوف. طبعا صلاة الآيات غير هي كل الجهمة صلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الزلزلة. صلاة الآيات صلاة الآيات ليس مربوطة بالكسوف. صلاة الكسوف في صلاة الكسوف. صلاة الخسوف صلاة الخسوف موجود باسمها. أما الكيفية واحدة لكن السبب مختلف. سبب الصلاة هو حدوث زلزلة أو حدوث آية من الآيات. الآية من الآيات حدوث إعصار. الإعصار له زلزلة وله كسوف. الإعصار القوي الريح السوداء يعبر عنه بالريح السوداء. الريح السوداء يعني ماذا؟ إعصار كاترين هذا قبل فترة صار من الولايات المتحدة الأمريكية. إعصار تكون السماء سوداء تتلبد بالغيوم السماء سوداء أو تكون حمراء. أمر كل أمر موجب للخوف. هاي صلاة الآيات يعبر عن هذا. صلاة الآيات الصلاة واحدة كيفية الصلاة واحدة. فيها كم ركوع؟ في كل هي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات المعروف هذا. وصلاة الطواف صحيح واضح. صلاة الطواف طبعا الطواف لمن؟ الطواف سواء كان للحج او كان الطواف للعمرة. صلاة الطواف واجبة سواء كان للحج او كان للعمرة. اذا هذه قسم بعد. وصلاة ماذا؟ صلاة الأموات يعني الصلاة على الميت. الصلاة على الميت هذه واجبة. بعد من الصلوات الصلوات الواجبة لكن بالالتزام باليمين أو بالنذر أو بالعهد. هذه الصلوات تسمى ما التزم به بنذر وشبه النذر. شبه النذر المقصود به العهد واليمين. العهد واليمين هذه أقسام الصلوات الواجب. لا لا لا لا لا صلاة على الميت ذاك في مسألة أخرى ليس هذا. الصلاة على الميت طبعا إذا توفر الشروط. إذا توفرت الشروط المعتبرة الصلاة على الميت كأن يموت في بلد المسلمين أو يموت في مكان ليس فيه مسلم. نحن ذكرنا هذه لا بد من الصلاة عليه على كل. أما غير هذه الصلوات فهو ماذا؟ تبقى صلوات مستحبة. ما تبقى من أقسام الصلوات كلها من النوافل اليومية صلاة مثلا حاجة صلاة الليل صلاة الأيام صلوات الكثيرة صلوات الكثيرة صلاة اليوم مثلا. في صلاة اليوم يستحب في هذا اليوم أول الصباح كذا ركعة يستحب في وسطه كذا ركعة. في أيضا موجودة في الكتب التي تتناول على مثل مفاتيح الجنان ضياء الصالحين كتاب المصباح مصباح المتهجد موجودة هذه ما تبقى من الصلوات. صلاة قضاء الوالدين صلاة عن قضاء الوالدين شيء آخر شيء آخر. ذاك صلاة قضاء نحن نقول حول الصلوات المفروضة في اليوم والليلة. الصلوات هذه المفروضة على الإنسان التي يجب عليها على الإنسان أداء هذه الصلوات. الآن هذا توضحت إن شاء الله يأتي ما تبقى هذه التفصيلات التي يفصلها المصنف يبتدئ ببيان كل قسم من هذه الأقسام. نعم. والمفروض منها من الصلوات 9 يعني الواجب من الصلوات كم؟ 9. أول شيء صلاة اليوم والليلة، الصلوات اليومية يعني صلاة اليومية، صلاة الليل والليل، اليوم والليلة كم ركعة؟ 17 ركعة هاي. والجمعة، صلاة الجمعة كما قلنا مع توفر الشروط، مع توفر الشروط، وصلاة العيدين أيضا مع توفر الشروط، وصلاة الكسوف. وصلاة الكسوف طبعا يشمل الكسوف والخسوف، الكسوف والخسوف، والزلزلة، لا زلزلة الأرض زلزالها، الارتجاف، ارتجاف الأرض، اهتزاز الكون، والآيات، صلاة الآيات. صلاة الآيات بينا من مقصود من صلاة الآيات، هي ريح سوداء، إعصار قوي من هذه، نعم. والآيات والطواف، صلاة الطواف، صلاة الطواف، الطواف لأجل ماذا؟ الطواف إما للعمرة وإما للحج، نعم. والأموات، صلاة الأموات أيضا، وما يلتزمه الإنسان بنذر، يعني الصلوات المنذورة أو الصلوات المعاهد عليها، يعاهد الله عز وجل على أن يصلي 50 ركعة، 1000 ركعة مثلا، هذه الصلوات بنذر وشبه، شبه النذر، ما المقصود من شبه النذر؟ العهد واليمين. وما عدا ذلك مسنون، ما عدا ذلك مسنون يعني مستحب، ما عدا هذه الأقسام التسعة، هذه الصلوات التسعة ما عداها غير ذلك كله مستحب، أثر عن الأئمة وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجبة في كل يوم، هذا واجب، إذا ما يقول ستة، لا ما يقول، هذه كل واحدة من هذه المذكورات سبب مستقل لوجوب الصلاة. إذا خلطها كلها جعلها قسما واحدة، إذا جعلها كلها قسما واحدة يستفاد منها أنه واحد منها يجزي، يعني إذا صار صلاة الكسوف بإمكانك أن تنوي صلاة الآيات أو صلاة الكسوف. لا ما صار، خلص أصلي صلاة، ما صار بعيد أصلي صلاة الكسوف، يعني ليش اللفها؟ هسه هذا نحن شوف حبيب، نحن الآن ماذا نقرأ؟ شرعي على الإسلام. لما نقرأ للسيد الشيرازي قدس سره، نسمع لما نقرأ للسيد الشيرازي نبين رأي السيد الشيرازي. الآن كلامنا حول كلام المصنف، أما يبقى أنت تريد أن تشكل على كلام المصنف، نعم هسه وارد هذا الإشكال، أما هو ماذا يقول؟ ما قال ستة، لا هو قال تسعة. أخ خلاص بعد، لماذا هو قال جعلها جعل لا ما هنا لا يقول بتداخل الأسباب، هو لا يقول بتداخل الأسباب، من هذا أنت تعرف، هو يقول كل واحد من هذه الأسباب سبب مستقل، كل واحد من هذه العناوين سبب مستقل لوجوب الصلاة، لا يقول بتداخل الأسباب، هو من هنا تفهم هذا. صحيح، هذا فيما إذا كان هناك حبيب. أنا أقول لك شيئا حتى تعرف هذا، هو لا يريد أن يقول أن هذه أسباب متداخلة، هو لا يقول هنا في هذا المورد بتداخل الأسباب، وإنما يقول كل واحد من هذه العناوين سبب مستقل، ولهذا عدها 9، ولأنه كان من البداية يقول هي 6، هو حسب مبنى، هذا حسب مبنى، مبنى قال أولا من 9 نعطي 9، ولو قال 10 نعطي 10. الآن عدها كم؟ كم؟ كم؟ ما قال هو ريح السوداء الآية، نحن نقول ما يكفي يعني 10؟ لا ريح السوداء هي بصلاة الآية، ريح هو صلاة الآيات عبارة عن ريح صلاة الآيات والكسوف، صلاة الآيات الآن شنو يعني ماذا نقول؟ يعني أشكال المطلع عقلية يعني. لا عقلية خليها هذا شغلة عقلية الآن. الشغلة عقلية خليها. نحن نقول مبنى المصنف أنه يرى هذه العناوين كل واحد منها سبب مستقل ولا لا لا. خلاص هذا وبعد شيء آخر ما لنا علاقة يعني. وصلاة اليوم والليلة. الآن يأتي يبين لنا صلوات اليوم والليلة كم؟ يبين هذه. وصلاة اليوم والليلة خمس. خمس صلوات. وهي سبعة. كم مجموع هذه الخمس صلوات؟ كم؟ ها؟ كما يقول 15 ركعة بإسقاط صلاة الصبح. يقول صلاة هي فقط صلاة الصبح ساقط يعني. مو ساقط. يعني حتى لو فاتت بنوم من النوم لأجل النوم لا تسقط عنك، يجب عليك القضاء، يجب عليك قضاءه. متى ما نهضت من النوم قم وصلي، لا تسقط عنك. يعني إذا فات وقتها لا تسقط عنك. على وصلاة اليوم والليلة خمس، وهي سبع، سبع عشرة ركعة، 14 ركعة في الحضر. ليش في الحضر؟ لماذا يقول؟ يعني من كان حاضرا ولم يكن مسافرا كم عليه؟ 14 ركعة. أما إذا كان مسافرا كم؟ يسقط عنه ركعتان، ركعتان من الصلوات الرباعية، 6 ركعات من الصلوات الرباعية يسقط في صلاة السفر. إذا كان مسافرا يسقط من نفسه، أما ما تبقى ثابت لا. في الحضر الصبح كيف كيفيتها الآن التفصيل؟ الصبح ركعتان والمغرب 3. لماذا طيب قال جاء إلى الصبح والمغرب؟ يعني لماذا من هناك من أول اليوم رأسا طفرة طفرة واحدة إلى آخر اليوم؟ كان المفروض يقول الصبح ركعتان والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء. من باب ماذا يريد أن يبين؟ يبين أول شيء الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية ثم الصلاة الرباعية. يأتي هكذا يعني، مو يبين الصلاة الثنائية رباعية الثلاثية رباعية، لا يأتي بها بالتركيب. اثنان ثلاثة أربع، فيقول اثنان صباحا وثلاثة في المغرب وما تبقى رباعي. يعني ماذا؟ ما هو ما تبقى؟ الظهر والعصر والعشاء. نعم. وكل واحدة من البواقي، من البواقي ما هي البواقي؟ لا، الظهر والعصر والعشاء، يرجع إلى هذا الترتيب. وكل واحدة من البواقي 4، ويسقط من كل رباعية في السفر. كل صلاة رباعية إذا كنت مسافرا يسقط منها كم؟ ركعة. يعني لما تصلي في السفر كم ركعتان؟ ويصل أهل العامة مخيرون يقولون بالتخيير، القصر ليس عزيمة عندهم، وإنما القصر عندهم ما رخصة، إن شاء أتم في السفر وإن شاء قصر، إلا إذا كان سفره 3 أيام، بعد 3 أيام القصر. نعم. 3 الصبح شو هو القصر؟ لا جناح عليكم أنتم ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة. هذه الآية، هاي آية، هذه آية من القرآن ذكرت. هاي صلاة الخوف، صلاة الخوف في مسألة الحرب. يس. ويسقط من كل رباعية في السفر، وكذلك صلاة الخوف في الحضر يسقط منها ركعتان. يعني رباعية تصير كم في صلاة أنت الآن؟ أو كنتم غزة، غزة يعني غزاة، صلاة الخوف، إشارة إلى صلاة الخوف. هاي كيفيتها جماعة طبعا، لابد أن ينقسم المسلمون إلى قسمين، طائفة تأخذ السلاح وطائفة تصلي. الإمام يقف ويصلي كما يأتي إن شاء الله في تفسير هذه الصلاة. الإمام يقف ويصلي، يصلي هؤلاء يصلون خلفه جماعة ركعة واحدة مع الإمام يتابعونه بركعة واحدة، ثم يقومون ويتمون الصلاة من دون الإمام. الإمام يبقى ينتظر حتى يفرغ هؤلاء من صلاتهم من الركعة الثانية، ويلتحق المجموعة الثانية بصلاة الجماعة فيتمون مع الإمام ركعة واحدة. الإمام ينهي صلاته وهؤلاء ماذا؟ يكملون الركعة الثانية. هذه صلاة الخوف، هل يعبر عن هذا صلاة الخوف؟ نعم. رباعية في السفر، ويسقط من كل رباعية ركعتان ونوافلها. الآن نأتي إلى النوافل، نوافل الصلوات اليومية، ويعبر عنها بالنوافل الراتبة. النوافل الراتبة أو النوافل المترتبة على هذه الصلوات اليومية، لكل فريضة من هذه الفرائض المذكورة نافلة. لكن هناك خلاف في عدد هذه النافلة. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتبت علي صلاة 51. صلاة 51 هاي أيضا وردت عن أهل البيت. علامات المؤمن ما هي؟ علامات المؤمن: التختم باليمين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والسجود على الطين، وزيارة الحسين، وصلاة 51. هاي علامات المؤمن. التختم باليمين خلافا لأهل العامة يتختمون بالشمال، خاتم يتختمون بالشمال لأنه سنة للرافضة أو شعار للرافضة، هكذا يقولون. هو يقول الثابت عن النبي أنه كان يتختم باليمين، لكن لكون الرافضة اتخذوه شعارا لهم فنحن نتركه. ما أدري هذا سبب وجيه يعني عندهم. هذا واحد. الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية، هم ماذا تسمع أنت؟ تسمعون صلواتهم في صلاة الجماعة يقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ أهل العامة لا يقولون بسم الله الرحمن، يخفتون بها مباشرة، الحمد لله رب العالمين مباشرة بدون بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعهم هذا، نحن نجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات. بعد أنت تزور الحسين، هذا واحد. بعد تسجد على التربة الحسينية، وبعد صلاة 51. صلاة 51 هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الصلوات اليومية كم ركعة؟ 17. خلينا نحسب ما تبقى. ما تبقى نأتي من صلاة الصبح، نأتي من صلاة الصبح. صلاة الصبح قبل الصبح يعني قبل الصلاة ركعتان، نافلتها ركعتان. نأتي لصلاة الظهر قبل صلاة الظهر 8 ركعات، كم صار؟ 10. صلاة العصر قبل صلاة العصر 8، كم صار؟ صار 18. صلاة المغرب بعد صلاة المغرب 4، كم صار؟ 22. صلاة العشاء بعد صلاة العشاء ركعتان من جلوس تسمى الوتيرة، وهي بركعة واحدة، كم صار؟ 23. نأتي إلى صلاة الليل، 8 ركعات صلاة الليل، كم صار؟ 31. ركعتان للشفع، ركعتان الشفع وركعة الوتر، كم صار؟ 34 زائد 17 51. هاي تسمى الصلوات. فإذا النوافل الراتبة هذه التي عددناها عليكم، لكن هناك خلاف بين الفقهاء. منهم من يقول أن النوافل اليومية 33. ليش 3؟ يقول تسقط نافلة صلاة الوتيرة يعني نافلة العشاء، تسقط هكذا حسب ما يستند إلى الدليل يسقط. وقسم منهم من عدها 29 قال النوافل اليومية 29. ليش؟ يقول يسقط 4 ركعات قبل صلاة العصر من نافلة العصر يسقط 4 ركعات زائدا الوتيرة صار 5. كم ما تبقى؟ يبقى 27. وقسم منهم يقول لا هي 27 ركعة. 27 اللي ايضا يسقطون منها 7 يعني 4 و3 و2 حتى يوصلوها الى هذا العدد. فاذا هناك خلاف بين الفقهاء كل حسب مبنى كل واحد حسب ما يبتني عليه من الدليل يقول بعددها. اما المصنف ماذا يقول؟ يقول ونوافلها نوافل الصلوات اليومية في الحضر كم؟ 34. فالذي يقول بأنها 27 معناه يسقط 7 يسقط منها 7. ولهذا يقول على الأشهر إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى هذا الخلاف بين الفقهاء. منهم من يقول 27 منهم من يقول 29 منهم من يقول 33 إشارة إلى هذا الخلاف. في الحضر 34 ركعة على الأشهر أمام الظهر 8 يعني شو؟ يعني قبل صلاة الظهر نافلة الظهر كم؟ 8 ركعات كل ركعتين مثل صلاة الصباح كل ركعتين بتسليم كل ركعتين بتسليم. وقبل العصر مثلها يعني أيضا 8 ركعات قبل صلاة العصر أيضا كل ركعتين بتسليم. وبعد المغرب 4 ركعات بعد أن تصلي صلاة المغرب تصلي بعدها 4 ركعات كل ركعتين أيضا بتسليم. وعقيب العشاء ركعتان لكن ركعتان ماذا؟ من جلوس تعدان بركعة واحدة. وعقيب يعني بعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ركعة واحدة. وإحدى عشرة يعني أحد إحدى عشرة ماذا؟ 11 ركعة هاي ماذا يسمى؟ صلاة الليل. لكن صلاة الليل هي كم؟ 8 ركعات وركعتان للشفع وركعة للوتر. تعرفون كيف هي صلاة الليل؟ الحمد لله ها؟ يصلون صلاة الليل؟ إن شاء الله من واحد يقول يصلي هذا مطمئن. لكن لما ترى الباقي يطأطؤون برؤوسهم معناه ضع علامة استفهام يعني ما في. نعم الآن إذا سألنا حول الكيفية أنت خارج قوس. إذا سألنا على الكيفية يتعثرون بها. صلاة الوتر كيف؟ من يعرفها؟ كيف تكون بركعة واحدة؟ أنا أشرح لك إياها أول مرة تقرأ ماذا؟ الحمد وقل هو الله أحد 3 مرات تقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم تقرأ قل أعوذ برب الناس ثم ترفع يديك بالقنوت وتقول لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان رب السماوات 7 ورب الأرضين 7 وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. ثم تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بالجلال والإكرام لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه 7 مرات تقولها. ثم تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة ثم بعد ذلك تستغفر 40 مؤمنا تذكرهم بالأسماء سواء كانوا من الأحياء أو كانوا من الأموات. ثم بعد ذلك تقول العفو 300 مرة ثم بعد ذلك تقول رب هذا مقام العائد بك من النار 7 مرات ثم تقول رب اغفر وارحم وأنت خير راحمين ثم تركع وتسجد وتسلم انتهينا. هذه صلاة الوتر. أما صلاة ركعتي الشفع في الركعة الأولى الحمد وقل أعوذ برب الفلق. في الركعة الثانية تقرأ الحمد وقل أعوذ برب الناس من دون قنوت. وما تبقى هذه 3 وما تبقى تصليها مثل صلاة الصبح إلا ركعة الأولى من صلاة الليل تحت عنوان صلاة الليل، بنية صلاة الليل ركعة الأولى. بعد الحمد ماذا تقرأ؟ بعد الحمد تقرأ قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بعد الحمد تقرأ قل يا أيها الكافرون. هذه ترتيب صلاة الليل بصورة مجملة. تقولون أنه ما نعرفها يعني، على كل يعني ممارسة كثيرة بها. وقبل العصر عفوا، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع، عرفنا ركعتي الشفع كيفية صلاة الشفع، والوتر والوتر والشفع والوتر، وركعتان للفجر، ركعتان لصلاة الفجر قبل صلاة الفجر، هذه نافلة الفجر، ويسقط في السفر نوافل الظهر كله. صلاة نافلة الظهر تسقط فيما إذا كنت مسافرا، وكذلك العصر، وتسقط الوتيرة على الأظهر، تسقط صلاة الوتيرة على الأظهر. لماذا قال على الأظهر؟ طبعا هناك خلاف بين الفقهاء أنها هل تسقط بالسفر أو لا تسقط بالسفر، فيشير إلى هذا، منهم من قال أنها تسقط ومنهم من قال أنها لا تسقط، وكل واحد منهم يستدل بدليل آخر. والنوافل عفوا، والنوافل كلها ركعتان، يعني كيفيتها ركعتان كما قلت لكم قبل قليل، كل ركعتين بتشهد وتسليم، كل ركعتين. تعرف ما هو التشهد؟ بتشهد الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد، شهدك اللهم صل على محمد وعلى اله، كل الزيادات، هذا هو التشهد. اما التسليم، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طبعا اي واحد اوقعت اي من الصيغتين، صيغه التسليم، اي منهما قدمت ادى وكان هو الواجب، وكان الثاني مستحبا. هذا لا صلاه وصلاه وصلاه وصلاه الوتر، لا لا وصلات الوتر هي قصدهم، مو ركعتين وصلنا وركعتين، اي يعني المقصود هي ركعة الوتر. نعم. وسنذكر الا الوتر وتسليم بعدهما بعد الركعتين، الا الوتر، صلاة الوتر كم فيها؟ ركعة واحدة. وصلاة الاعرابي، صلاة الاعرابي، صلاة الاعرابي هي عبارة عن ماذا؟ صلاة الاعرابي، هناك رجل اعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله نحن في البادية، يعني مضمون الحديث مضمون القصة، نحن في البادية في الصحراء، أنا لا أتمكن دائما أأتي وأأتي يوم الجمعة وأصلي خلفك صلاة الجمعة، أنا لا أتمكن، فهل من صلاة تعلمني أو من علم تعلمني بحيث أكسب صلاة الجمعة؟ في شيء تعطيني مكان صلاة الجمعة إذا أفعله أحصل ثواب الجمعة؟ فقال له نعم، رسول الله بين له، قال إذا كان، أنا أقرأ من هنا، أقرأ لكم العبارة نص العبارة، يقول النبي إذا كان ارتفاع النهار، صار يعني صار مسألة الضحى بعد الضحى قبل الزوال، فصلي ركعتين، تقرأ في أول ركعة الحمد مرة، هذا واحد، وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، وقرأ في الثانية، هاي كيفيتها، في الثانية الحمد مرة وقل أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فقرأ آية الكرسي سبع مرات، وإذا ثم قم فصلي ثمان ركعات، لكن ثمان ركعات كيفية صلاة بتسليمتين، يعني شوف كل أربع ركعات بتسليم، ثمان ركعات بتسليمتين، واقرأ في كل ركعة منها من هذه الركعات الحمد، وإذا جاء نصر الله والفتح مرة وقل هو الله أحد 25 مرة، تقرأها هكذا، فإذا فرغت من صلاتك فقل سبحان الله رب العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 70 مرة. فوالذي هذا شوف هذا من باب التأكيد على هذه الصلاة. طبعا الرواية وردت مرسلة يعني على فكرة الرواية التي جاءت بها القصة مرسلة ومشكلة يعني الإرسال بالرواية مشكلة. نعم. فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما، يعني أمه وأبوه يغفر لهما ذنوبهما. هذه هي الصلوات صلاة الإعراب التي أذكرها، وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى حتى نترك مجال لمن عنده أسئلة، والحمد لله رب العالمين.